أبشروا أبشروا واذكروا الله كثيرا. اذكروا الله، قولوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بالله على ما أنزل الله وعلى ما جاء به رسول الله، وآمنا بالكتب كلها التي أنزلها الله، وآمنا بالأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا أمتنا على ما أمت عليه النبيين والصديقين. اللهم ربنا اختم لنا بملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واجمعنا ربنا على حوض نبينا غير مبدلين ولا مرتدين ولا محدثين. اللهم ما جهلنا من القرآن فعلمنا إياه، ثم انفعنا ربنا بما علمتنا من القرآن، وانفعنا بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، واجعلها لنا إماما في الدنيا والآخرة. آمين. أما البشارة فسبقنا إليها وعلمنا إياها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك أرسله الله، أرسله مبشرا ونذيرا، أرسله مبشرا لمن آمن ونذيرا لمن كفر. فمن آمن بالله ورسله فله البشارة، ومن كفر فعليه ما على من كفر من فرعون ومن قبل فرعون. عظموا، أبشروا، لأن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة. عظم. لا نتكلم في مسألة مررها علينا الدجال فالتبست على كثير من المسلمين. ما هي؟ من أمرنا بالصيام؟ من؟ الله. لمن تحفدون اليوم في هذا البيت؟ من أمركم بالصلاة؟ على ما أنزل عليكم بالكتاب. أفق. ولما أمركم أول مرة بالصلاة كيف وقت لكم أن تصوموا وكيف وقت لكم أن تفطروا؟ يعني لما أمركم بالصيام على لسان نبي، متى أمركم أن تفطروا؟ ما علامة فطركم؟ عند الغروب، صحيح؟ ما دليلكم على هذا؟ قول النبي، قال إن جبريل علمني الصلاة وصلى بي عندما أفطر الصائم، وفي رواية أخرى عندما غابت الشمس. فمتى يفطر الصائم؟ عندما تغيب الشمس. طيب، ومتى آخر حد تسحر عنده النبي اللي بتسمي الناس الإمساك؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، فينا للنبي نسأله ما الخيط الأبيض؟ يعني نمسك خيط أبيض يا رسول الله وخيط أسود ندور فيها، ولا ماذا؟ قال لا، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. زادنا النبي فيها بيانا، اسمعوا ما أجمل، قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. يعني بلال كان يأذن بالليل كما قال النبي بالعتم، فلا يغرنكم من أذانه أن يعني تمسك، ولا هذا المستطيل في الأفق. شو هو المستطيل؟ لأنه في فجر كاذب وفجر صادق. قبل الفجر الحق في فجر كاذب يخرج استطالة، يعني بالطول عمودي إلى كبد السماء، ها؟ يخرج استطالة، المستطيل يعني مش مستطيل، يعني يخرج طولا صعودا كما في كلام النبي إلى السماء. فقال النبي هذا لا يمنع من السحور، ولكن هذا المستطير في الأفق، وأشار بيده هكذا مستطير في الأفق. فالنبي بيقول أننا لا نمسك عن سحورنا حتى يصير الفجر مستطيرا نوره منتشرا في أفق المشرق. واضح صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بإيه؟ يعني زي ما تمسكوا أنتم، ما شاء الله اليوم إحنا متى نمسك؟ بأم الليل. اللي بيقول لك لا إما كذاب أو أعمش، تعرف الأعمش؟ الأعمش اللي هذا دوبرة. فشو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أيوة، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. تعرفوا ابن أم مكتوم أخواني؟ هذا كان أعمى، ونبينا الحكيم جعل الأذان الفصل الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة أذان الأعمى. طب كيف يؤذن الأعمى ونبيه حكيم؟ كيف يؤذن الأعمى؟ ما كل الأمة انفتحة، لم يبق إلا الأعمى ليؤذن؟ لا، هذه حكمة نبي معلم. ليه؟ ائت برجل أعمى، متى يؤذن الأعمى؟ أيوة. فكان عبد الله بن عمر راوي الحديث بيقول وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى. اسمعوا حتى تعلموا ما فعل بنا الدجال. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. هلا إحنا المسلمين لما نمسك بتكون أصبحت أصبحت؟ طبعا أصبحت مش يعني نهار، أصبحت يعني طلع الصبح، يعني في علامة يعلم فيها صبحها. متى يقول الأميون العرب الصحابة لأمر أصبحت؟ متى؟ لنص الليل؟ للعتمة بيقولوا أصبحت أصبحت؟ سمعت شيء؟ فكان النبي وأصحابه متى يمسكون؟ عندما يستطيع، يعني ينتشر النور في الأفق. حديثه الصحيح آخر رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. اسمع ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا. احنا عرفنا ان الاكل والشراب من ايات الله الكبرى، وهذه ايات الدجال اللي سنفتن فيها. قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، يعني لا يمنعنكم الساطع المصعد. الساطع المصعد اللي هو الفجر الكاذب الذي يخرج صعودا ويسطع نورا الى طول السماء الى كبده. قال وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. سامعين كلام النبي؟ فالنبي يأمرنا ويحل لنا ألا نمسك كما تقول العامة حتى يعترض الأحمر. الآن يا أهل الله، يا عباد الله، يا مسلمون، متى نمسك إحنا؟ بيكون الأحمر المعترض؟ فأنتم الآن على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خير لكم في خلاف سنته، بل أحل الله لنا أن نأكل ونشرب ما لم يعترض الأحمر على لسان نبي. ومن رابنا ورد سنة نبينا فلا حظ له بالإسلام. واضح؟ ومن أخر كلام رسول الله وقدم فقه الرجال فلا حظ له بالإسلام. واضح الكلام؟ هو في من قال أننا لا نرى الخيط الأبيض. حقيقة أحد المؤمنين سأل مفتيا، مفتي بلد، قال له الله بيقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والنبي لما قال الأبيض قال بياض النهار ونحن على غير هذا. فقال المفتي الأعور، قال لا يتبين الأبيض، ما بتقدر تراه. فكذب الله، مش قال الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض؟ فيقول هذا لا يتبين الأبيض، هذا تكذيب للقرآن، فيكذب هذا ويتابع القرآن. واضح؟ الثانية ايش؟ نعم، عنه نتكلم. أحسن. أخونا سلمه الله بيقول مرة هو نظر وتابع، ف على ما أحل نبي الله، قال كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأهل. أيوة أحسن. فقال أخونا هي إشكالية بس علي صحيح الحديث يؤول الآية خلص. فتأويل الآية كلوا لما قال الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ففسر النبي الناس الشيخ بكل التفسير من كثير، والقرطبي والطبري فلا يحيدون عنه كيف وقد فسرها رسول الله. فقال كلوا واشربوا، قال الله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقال رسول الله كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فليس تضارب أمنا، بل هذا تأويل للآية، واضح؟ والنبي أعلم خلق الله بالقرآن، فالنبي أول الخيط الأبيض بالخيط الأسود به حتى يعترض لكم الأحمر. فليس لأحد أن يرد حديث رسول الله أبدا كائنا من كان، ومن فعل فلا حظ له في الإسلام. واضح أخوانا؟ واضح. فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. الإمساكيات خطأ، الإمساكيات خطأ، واضح أخوانا؟ السنة هي الصواب، واضح؟ السنة هي الحق. من كان عنده سنة وعنده رزنامة وإمساكية فخالفت الرزنامة والإمساكية السنة فلا يحل له البتة أن يخالف السنة، فإن فعل فلا حظ له في الإسلام. ليش بقول لك فإن خالفها؟ يعني ترك السنة استكبارا وعنادا. احسن، تعالوا بسأل اخونا، يعني لما يأذن الفجر مسموح لنا ناكل ونشرب؟ اسمع، في سنة النبي اذا اذن الفجر الحق فليس لك ان تأكل ولا تشرب. طيب اذا اتى رجل واذن اذانا خطأ تمسك معه ولا لا تمسك؟ لا. الشيخ بيقول لي انا بدي اضل ادور اجل احمر اجل اصفر، هذا كلام اخونا. لو سألت سيده كان هيك، سيده مسكين يدور على الاحمر، ما كانش عند سيده لا امسكية ولا رزنامي. طلع شيخ لو الفجر الاذان العلماء حطوا لك اياه بيوافق الاحمر انا بقول لك اتبعه، بس لما تبين انه الاذان والامساكية تخالف سنة النبي بدور على الاحمر. اسمع يا اخي، اذا اذن اذان الفجر ونظرت الى الافق فوجدتها عتمة ولم تجد نورا فاعلم ان الاذان خطأ يخالف كلام الله وسنة رسول الله، فاتبع الكتاب والسنة. ايش لا اتبع السنة، لا تتبع رأيي، لا تتبع رأيي ولا تتبع رأي احد. اسمع اتبع السنة، تعلم السنة واتبعها. اذا في ظلم قل واشرب. قال النبي قل واشرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان ابن مكتوم هذا الحديث الصحيح لا يؤذن حتى يقول له الناس واصبحت اصبح. سمعت الحديث الصحيح هذا في صحيح البخاري. اسمعوا عبد الله، لا الامساكية ولا الاوقاف ولا علماء الفلك ولا انا ولا انت ولا انت ولا ابي ولا ابوك ولا احد من الناس يحل له ان يقول في دين محمد ما لم يقله رسول الله، ولا لاحد ان يبدل بعد رسول الله سنته بعد ما تبين. اما الله فقد ارسل رسوله الامي في الاميين، وكان يكلمهم كما يكلم الامي الاميين. قال عليه الصلاة والسلام ليس الفجر الذي يقول هكذا وجمع اصبعيه ونكسها الى الارض، ولكن الفجر الذي يقول هكذا وجمع السبابتين المسبحتين وقال هكذا. وان السنة لم يتغير. خذ الضواو وارجع لرسول الله. اما حديث النبي فلم يتغير. اسمع، النبي كان يعلم انه سيأتي يوم يكون عندكم ضواو. مش قالكم النبي انه ستقوم الساعة وسيأتي اقوام يمر احدهم على اخيه لا يركبه؟ تتكلم عن السيارات وتكلم وتكلم. مكة البلد الحرام، مكة البلد الحرام كانت افقا ولا وادي يا اخوان؟ كيف كان يمسك اهل مكة؟ ما هم كلهم في واد. كانوا يطلعوا على الجبل يا شيخ؟ ما كانوا يطلعوا على الجبل. يرضى الله لهم الدين ولا ترضاه انت لله ولا لرسوله؟ ما كانوا في واد يا شيخ، ولم يكونوا يروا حتى يتبينوا. فقال الله حتى يتبين لكم، ما قال حتى يقال لكم، حتى يكتب لكم. رضي الله لمحمد ان يتبين فتبينوا. والله لو وافق الفلك السنة لتابعنا، لما تبينا ان الفلك يخالف السنة والسنة بينة جلية، كيف نخالف السنة ونتبع الفلك الاعوى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده هاي الساعة الحمراء اليوم بيقدم بلال واتوله خمس دقائق، ما مش عند النبي خمس دقائق اصلا. النبي كان ينتظرهم اذا اجتمعوا صلى، اذا تأخر واخر. ما في عنده ساعة زي هاي على ثلاث دقائق وخمس دقائق عليه الصلاة والسلام. اسمع يا عم، مر النبي، هذا حديث صحيح، كان صائما وكانوا صائمين معه، فغمت غمامة الشمس، مش ضوء، غمامة، فافطر رسول الله ومن معه. هذا حديث صحيح، ولو شاء الله لا اوحى الى النبي هذه غمامة لا تفطر، ولكن اراد ان يعلمنا انه ارضى لكم ما ارضى للنبي. فلما غشعت الغمامة وتبين النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فالصحابة عارفوا انه وعمر هذه صارت مع عمر، قال خطبا يسير ثم فضل. فاحسن دين دين النبي واصحابه. لو ان الرزنامات هذه بعيد عنا كل هذول توافق السنة ما في عندنا مشكلة. اما هاي واضح واضح. الان النبي بيقول حتى اعترض الاحمر، امسكها وتطلع، ما فيش. هل تخالف السنة ادع السنة واتبع الورى العورة؟ ما هو الغلط؟ هل هو الليل؟ طيب قالوا لك الصحابة كنا نصلي بالليل ولا بغلط؟ فبنسمع الناس بالليل، لأنه في فرق بين الغلط والليل. إيش هو الغلط يا أخي؟ أول ما يطلع الفجر وينشق النور ويعترض الأحمر بيكون طلع الفجر ولا يرى أحدنا آخر. أخوك هون صور وانت جابر ما تتبعها. أول ما يطلع النور ويعترض كما عمل هيك النبي ويطلع الأحمر، روح في المنطقة مش فيها لا في ظهرك ولا في شيء، ستنظر انه لو انت في شامل لا يرى احد احدا. فالصحابة صادقين في الغلس وصادقين في الاحمر، فاذا كان الاحمر كان غلس. واضح؟ فالنبي بيقول عليه الصلاة والسلام يعني ولا مصيبة، النبي يأمرنا بالصيام وتوقت لنا الورقات؟ لا، النبي يأمرنا والنبي يوقت لنا. قال كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. طيب جميل جميل ما شاء الله عليك. لما انت تسمع حديث تقدر تفهمه ولا ما تفهمه؟ اسالكم عليه الصلاة والسلام سنته كانت على هذا. فلما خالف هذا الكلام لأخونا النبي في الحديث الصحيح الشيخ أذن المؤذن اللي هو الثاني، فأمسك رجل من أصحابه اسمه أبو يحيى، أمسك وخرج إلى مسجد النبي وألجأ ظهره إلى حجرة النبي، فرآه النبي فقال أبا يحيى، قال نعم، قال هلم إلى السحور إلى الغنائم المباركة، ها؟ فقال الرجل إني أريد أن أصوم، يعني مؤذن، فقال النبي اسمع وأنا أريد أن أصوم ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء. فلما الأذان يخالف السنة ندع الأذان ونتبع السنة وندعو الله أن يجعل الأذان يوافق السنة. أما رجل أخطأ بأذانه أخالف الله ورسوله لصوت فلان؟ أخونا هو بيسأل كل العالم غلط، لا رسول الله صح، رسول الله صح، جواب صحيح، خلص ما يهمنيش في العالم. أنا ياسر أنا سأسأل يوم القيامة عن العالم ولا عن رسول الله؟ أنا مالي في العالم، أنا شيخ، أنا لن أسأل على ذنب أبي، تعرف هذا الكلام؟ أنا لن يقول لي الله يوم القيامة أبوك وأمك، أنا أسأل عن ديني أنا. أنت يا شيخ طلع اسمع، أي رجل بكل كل الناس؟ قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض، اسمع شو أنا، اسمع تؤمن، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. عرفت شيء؟ في غير صحيح، وفي غير من العلماء صحيح، صحيح شيء اسمع، وفي غير يعلمها وسبقنا من العلماء وقالوا بقولنا هذا. لماذا شيء؟ هذا اجتهاد، وفي اجتهاد صح وفي اجتهاد خطأ، فالحق هو سنة النبي. أما تحت عنوان أنا وحدي لا أعرف السنة فبالتالي لازم أسكت، لا يا شيخ، أنت اللي بتعرفه. إذا بتعرف واحد يعرف السنة وبتعرف غيرنا يعرف السنة فأتي به نسمع منه أسمع منه، عظم الله. وإذا كل شيء غريب، كل شيء غريب فهو خطأ، لصار الإسلام خطأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فسيرجع الإسلام غريبا. فإذا هلا لما يغم علينا الأحمر نفعل كما فعل رسول الله، نقدر قدره. هو مين الصحيح، أنا ولا أنت ولا رسول الله؟ هات نعرف صلاة رسول الله. النبي في حديث صحيح آخر قال ابن جبريل لما علمني أوقات الصلاة قال صلى بي الفجر عندما حرم الطعام على الصائم. صلى الفجر جبريل لما يحرم الطعام على الصائم، متى يحرم الطعام على الصائم؟ عند الأحمر يا شيخ، هذا كلام النبي، هذا الأحمر أصبت السنة. وقال عليه اسمعوا، وقال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر، يعني تصلوش بالعتمة، أسفروا في الفجر يعني تكون سافر مكشوف فإنه أعظم للأجر. والله لا يعني من الناس، احنا على رسول الله. تعال احسن احسن ما شاء الله عليك. الرجل يسأل وسأل سؤال ادب، قال حديثان لا اعلم صحتهما، لا تجتمع امتي على ضلالة، هذا واحد، والثاني ما رأته امتي حسنا فهو عند الله حسن، اما الحديثان فلا يصحان عن رسول الله. الاول اشهر، لا تجتمع امتي على ضلالة، هذا حديث مشهور وكثير من العلماء صححه ولكنه ضعيف، والعهدة حقيقة في التضعيف، يعني هو ضعيف. ولو صح الحديث لا تجتمع امتي على ضلالة، قال النبي لا تجتمع امتي ولا لا تجتمع بعض امتي على ضلالة؟ على امتي شيخ، انتم الان امته ولا بعض امته؟ يبقى انتم مش مقصود في الحديث. اما امته اللي هي تجمع الصحابة ومن تقوم عليهم الساعة، هذول امته، فما كان فيه الصحابة فهو الحجة. فاذا خالفتم الصحابة فليس اجماعا، فالاجماع حتى يكون صحيحا وجب ان يكون الصحابة على رأسه. واضح يا اخي؟ اثنين، ما رآه امتي حسنا فهو حسن لا يصح حديثا، ومعناه لو كانوا خلاص من جلس يتكلم فيه. اما اذا هو صحيح ما رأته الامة حسنا بغير خلاف السنة، يعني شيء ما في سنة ولا في كتاب واستحسنوا نستحسن، اما شيء فيه سنة فاستحسنت الامة خلافه فاي استحسان هذا؟ أو صح الحديث، ما قالش بعض أمتي، نحن بعض أمتي، أما الحجة في أمتي كلها. هل يختلف الشفق الأحمر يوم عن يوم؟ ليش ما بتقولنا تواريخ؟ أحسن. اللي كل يوم على نفس الموعد نمسك وأنت نفسك. أحسن سلمك. بسأل على الأحمر المعترض، الأحمر المعترض الشفق، هل يختلف من يوم إلى يوم؟ الأمساكية بين إيدين الناس أصلا تطلع عليها عجيبة غريبة، مكتوب إنه الفجر مثلا 4:05 والثاني 4:06، ثالث يوم 4:07، رابع يوم 4:07، رابع يوم 4:08، خامس يوم 4:09، سادس يوم 4:09. شوف هالدقة. هل بدك تفهمني إنه النبي والصحابة كان إفطارهم وسحورهم على هذه الدقة يا شيخ؟ هيك كانت؟ ما كان بدليل. اسمعوا، احسنت بسؤالك حتى تعلم انه مش بالدقة اللي بيقولوا لنا اياها الشيوخ ولا الامساكية. الحديث الصحيح بيقول انه كان المؤذن بده يؤذن حتى يمسك الناس، فيقول له الصحابة مكانك مكانك حتى نتسحر. يعني يجي المؤذن يؤذن عشان يمسكوا، يقولوا له الصحابة استنى استنى بس ناكل. فما كان سيفا عند زي اللي عند، فهمت شيء؟ يعني كان الامر فيه ساعة، واضح؟ وكان حد الاحمر. اما لماذا يعني لا نخرج امساكية وتوقيت؟ يعني لا نخالف رسول الله، لو كان في الامساكية والتوقيت خير لهدى الله رسوله اليه. نحن على سنة رسول الله، ما اجزأ رسول الله يجزئنا. النبي كان يطلع بعينه فطلع بعيني. واللي بقول لك يا اخواننا، احنا في منطقة ابواد وانا في عمارة وفي قدامي حيط، اسأله وبيت الله الحرام كان على جبل ولا كان في واد؟ واحمد متى نصبح؟ احسن الرجل هون، لحظة يا عم، الرجل هون يسأل متى نفطر. احسن، نفطر على الامساكية ولا على سنة رسول الله؟ قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم. فمجرد ان تغيب الشمس افطر الصائم. الان يا اخوان، لو واحد فيكم راح على البحر، ما هو البحر احسن افق، ستغيب الشمس ولا يؤذن، تغيب الشمس ولا يؤذنون، وهذا خلاف السنة. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال هذا الدين ظاهرا. يعني يمكن واحد يقول لك انا لا وافق على 3 دقائق 4 دقائق وخمس دقائق، مظبوط؟ اسمع شو بيقول النبي، بيقول عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. شفت وين؟ لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فواضح انه فيها مغالبة ولو بدقيقة يا شيخ. اتباع السنة واتباع الكتاب هو الذي يوصل المؤمنين الى صواب. واضح اخي؟ الله سبحانه يقول ثم اتم الصيام الى الليل. احسن. طب لما بتمشي ما تكونش الدين الليل. طيب ليش قال هيك النبي؟ يبقى في خلط في الآية وفي الحديث. الله بيقول اتم الصيام الى الليل، فانت فكرت ان الليل هي العتمة، ففي فرق بين العتمة وبين الليل. ما هو النهار وما هي الليل؟ النهار ما رأى شمسا، الليل ما لا يرى شمسا بس. أما العتمة هذا شيء يكون في الليل، والنهار فيه الضحى وفيه العشي وفيه الأصيل، كله يختلف حسب ضوءه، والليل فيه السحر وفيه العتمة وفيه الكحل، هذا كله يختلف، كله ليل وكله نهار. فإذا غابت الشمس ولو هو يعني فضاء فهو ليل. الحديث الصحيح في الصحيحين ان النبي كان في السفر، هذا بياكد كلامنا يا شيخ هلال، فغابت الشمس فقال لرجل معه اجدح لنا، يعني اطبخ لنا. قال يا رسول الله لو امسيت، يعني زي ما تفكر يعني نعتم، قال انزل فاجدح لنا. قال لو امسيت، طلع هو مش كان يجادل النبي، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا، هذا اللي احنا بنقوله. قال اذا اقبل الليل منها هنا افطر الصائم. نهار مش نهار، مجرد مغيب الشمس من هون افطر الصائم، هذا كلام النبي وهو اعلم منا بالقران. فالناس تخلط بين الليل وبين العتمة، فقال الله اتم الصيام الى الليل، فالليل اوله مغيب الشمس والنهار اوله طلوع الشمس. الحج بس تتصوب والذي بعث محمدا بالحق لا تتصوب. بس مسألة وقت راح تتصوب. هذا العوج عمره 40 سنة 30 سنة، الأم عمرها 1400 سنة يا شيخ. إما أن يبعث الله لنا إماما صالحا يتبع الله ورسوله، أو أن نصبر حتى ينزل عيسى بن مريم، فلا راح يكون لا أوقاف ولا شيخ أبو فلان ولا المذهب الفلاني. إذا نزل عيسى بن مريم اتبع رسول الله شبرا شبرا، واللي فينا يعني أبضاي خالف عيسى بن مريم. السلام عليكم.